أيضا تقول: هل يجوز تقشير البشرة لغرض إزالة اللون الداكن الناتج من الشمس والريح أو لإزالة الحبوب التي على الوجه؟ فهو يزيل الحبوب لكن يفتح لون البشرة. إذا كان يزيل الحبوب أو يزيل السواد الناتج من وهج الشمس فلا حرج في ذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.